هاتين هذين ما ظن جدين فلقد أمرق بي ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد أمر لاق به إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمن والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحيها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشيها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألما فجورها وتقواها الله أكبر بسم الله